تفسير الآية 72 من سورة النمل، يقول تعالى: قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. أي قل يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم لأمثال هؤلاء المكذبين المعاندين المستكبرين المستهزئين ومن يتشبه بهم، اذكر لهم وذكرهم بقولك وعملك بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة وبكل وضوح وحسم وبلا أي تردد، وبما يناسبهم من أقوال وأفعال وفي توقيت وبأسلوب مناسب، قل لهم محذرا لعلهم يستفيقون ويعودون لربهم ولإسلامهم ليسعدوا بالدارين قبل أن يعذبوا ويتعسوا بهما. عسى أي لعل أن يكون تبع ولحق وقرب لكم بعض الذي تستعجلون حدوثه من العذاب في الدنيا، أولا متمثلا في قلق أو توتر أو ضيق أو اضطراب أو صراع أو اقتتال مع الآخرين، وبالجملة بكل ما فيه ألم وكآبة وتعاسة، وقد يصل إلى إهلاككم واستئصالكم التام من الحياة كما حدث ويحدث مع أقوام كثيرين سابقين وحاليين. برجاء مراجعة الآية 11 من سورة يونس للشرح والتفصيل عن متى يكون العذاب بالإهلاك، ثم في الآخرة حيث العذاب الذي لا يوصف والذي سيكون أشد وأعظم وأتم وأخلد، والذي يبدأ بقبوركم عند موتكم، والموت يأتي فجأة، وكل ما هو آت سواء الموت أو يوم القيامة أو يوم القيامة فهو قريب مهما توهم أحد أنه بعيد. هذا ولفظ عسى حينما يأتي في القرآن الكريم فإنه يعني حتمية التحقق، لأنه صدر من الخالق الكريم العظيم مالك الملك الذي لا يمكن أن يعطي وعدا بشيء ثم لا يوفي به، فهذا ليس من صفات العظماء الأوفياء. وإذا كان كثير من عظماء أوفياء الدنيا يفعلون ذلك، فالأولى بالله الذي له الوفاء كله أن يفعله، لكن اللفظ في ذات الوقت يفيد احتمالية تحريك عقولهم لعلهم يستفيقون مع احتمالية تغيير ذواتهم والأمل في تحقق ذلك ليعودوا لربهم ولإسلامهم للخير وللسعادة قبل حدوث الأمر وفوات الأوان. وفيه أيضا تهديد لهم إن ماتوا مصرين على سوئهم، كما أنه يفيد التمني من الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين والمسلمين من بعده بقرب حدوث يوم القيامة لينالوا أعظم الجزاء وينال أهل الشر عقابهم على قدر شرورهم ومفاسدهم وأضرارهم. برجاء لاكتمال المعاني مراجعة الآية 63 من سورة الأحزاب، قوله تعالى: وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا، والآية 17 من سورة الشورى قوله تعالى: وما يدريك لعل الساعة قريب. لمزيد من الشرح والتفصيل